وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، علمنا أن الجماع في نهار رمضان إذا كان قد استوفى الشروط التي ذكرها الفقهاء لا بد له من الكفارة العظمى، ووقفنا عندها. قال الشيخ رحمه الله: وهي أي الكفارة المذكورة مرتبة، فيجب أولا عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. أولا، هذه الكفارة تسمى كفارة عظمى، لأن هذه الكفارة قد هتك الإنسان فيها الصيام بالجماع، هذا أولا. والشيء الثاني أن الكفارة إنما تكون أكثر مما فعل الإنسان، فهو قد فعل ونقض صوم يوم واحد، أما الكفارة فكانت عبارة عن صيام شهرين متتابعين. ومعنى مرتبة أن هذا الترتيب يبدأ بالقسم الأول، فإن لم يستطع أن يأتي بالقسم الأول ينتقل إلى القسم الثاني، فإن لم يستطع ينتقل إلى القسم الثالث. قال مرتبة: فيجب أولا عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الظهار. هذه المسألة اليوم لا يوجد رقاب، وإن الإسلام الذي حث دائما على مسألة الحرية وإنهاء العبودية وتشوفه إلى الحرية دائما بدأ بالكفارات دائما بإطلاق الرقبة. ومعنى إطلاق الرقبة أو عتق الرقبة، وهذا مما يقول فيه العلماء، يعني يطلق عليه الجزء ويريد الكل. فكما نقول مثلا عندما نأتي إلى بيت نريد أن نخطب مثلا، أو نخطب من عندهم مثلا بنتا، فنقول نطلب يد ابنتكم، فقط يدها، لا، نطلب البنت كلها. كذلك هنا عتق رقبة أشار إلى الرقبة، فك رقبة أيضا أشار إلى الرقبة، وإنما أراد الكل سبحانه وتعالى. إذن عتق رقبة. أما مسألة الإيمان فإن هذه المسألة دائما نحمل عند الإمام الشافعي المطلق على المقيد، فأينما وجدت رقبة الكفارة في كتاب الله عز وجل فإنها تحمل على الرقبة المؤمنة، سواء كانت مقيدة في كتاب الله أو كانت مطلقة. معنى هذا لا تجزئ عند الإمام الشافعي الرقبة الكافرة. قال: سليمة من العيوب المضرة بالعمل، يعني لا نأتي إلى عبد، هذا العبد يكون مثلا كبيرا في السن، عاجزا، مقطوع اليد إلى غير ذلك، أما مقطوع أنملي مثلا منه لا يضر ذلك بعمله، أو مقطوع مثلا شيء من أذنه، كل ذلك مما لا يضر فإنه يجزئ في الكفارة. ما دام هذا العبد قادرا على العمل وقادرا على الكسب فإن اعتاقه يجزئ إذا اتصف بصفة الإيمان. اليوم لا يوجد في العالم الإسلامي عبد على الإطلاق، لذلك يكون الأمر الثاني في حقنا هو الأول. إذن من جامع في نهار رمضان فنقول له: عليك أن تصوم شهرين متتابعين. قال: فإن لم يجدها، أي الرقبة المؤمنة، فصيام شهرين متتابعين. والأشهر دائما إذا ذكرت في الكفارات أو في الشريعة الإسلامية فيقصد فيها دائما الأشهر القمرية، لقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وكذلك إذا استطاع الإنسان أن يبدأ هذه الكفارة مثلا في أول شهر عند رؤية هلاله، فعندما يرى الشهر الثالث، يعني هذا الشهر الأول صامه برؤية الهلال، والثاني كان تبعا له، فإذا رأى هلال الشهر الثالث انتهى من صيامه، سواء بلغ ذلك 60 يوما أو 59 أو 58 لا يضر ذلك. أما إذا لم يستطع أن يضبط ذلك بالهلال فعليه أن يصوم، إما أن يصوم شهرا بالهلال والشهر الثاني يتم المنكسر منه، مثلا بدأ بعشرة أيام من شهر ثم ضبط شهرا آخر، فعليه بعد هذا الشهر أن يصوم 20 يوما. يعني الشهر بالعدد لا ينزل عن 30، أما بالرؤية فقد ينزل يوما عن 30 ولا يقل عن 29، فالشهر إما 29 وإما 30. قال فصيام شهرين متتابعين، ومعنى متتابعين أنه لو صام مثلا لو صام 55 يوما بعد ذلك ماذا نقول له وأفطر يوما واحدا؟ نقول له عليك أن تعيد من جديد، لأن ذلك لا يسمى تتابعا. فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صومهما ربما كان قد وصل إلى مرحلة من المرض مثلا منعه الأطباء من الصوم. ليست المسألة مسألة تشهي، أن يقول والله أنا لا أستطيع الصوم صعب علي، أحيى الله واحد الإفطار عنده أحسن من الصيام، لا. فإن لم يستطع، يعني الاستطاعة الشرعية التي تخوله أن يفطر في شهر أو أن يفطر في شهر رمضان، عند ذلك ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا. ونحن نعلم أن المسكين في الترتيب هو الذي دخله أقل، مصروفه يعني دخله أقل من مصروفه. مثلا لو كان مصروفه 10 ودخله 6 7 8 9 عند ذلك يسمى مسكينا. لكن العلماء يقولون عن المسكين والفقير إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. ما معنى هذا؟ يعني إذا قال ربنا سبحانه وتعالى أو جاء في الحديث النبوي أطعم مسكينا، فيجزئ أن تطعم مسكينا أو تطعم فقيرا، لأنه افترق الآن. إذا قال أطعم فقيرا، لو أطعمت مسكينا أو أطعمت فقيرا فهذا يجزئ. إذا افترقا، يعني إذا ذكر الفقير لوحده أو المسكين لوحده، يجوز في كل حالة من الحالتين أن تطعم الفقير والمسكين، فاجتمعوا في المعنى. إذا جاء لفظ أحدهما فكأنما جاء الأمران معا. أما لو قلت لك أطعم وزع هذا المال ثلثا للفقراء وثلثين للمساكين، عند ذلك اجتمعوا الآن في اللفظ، فإذا اجتمعا افترقا. تبحث عن المسكين لوحده وعن الفقير لوحده، هنا افترقا، فمعنى ذلك اجتمعا، فيجوز أن تطعم الفقراء ويجوز أن تطعم المساكين. قال فإطعام 60 مسكينا أو فقيرا لخبر الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت امرأتي في رمضان. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ هل تجد، هل تملك رقبة؟ سواء تملك الرقبة بالمباشرة أو تستطيع أن تشتري رقبة، هذا معناه هل تجد ما تعتق رقبة، يعني هل تجد رقبة من الممكن ما تعتق هذه الرقبة، هل تجد ما تعتق رقبة، هل تجد مالا تعتق فيه رقبة، أو تجد رقبة عندك تملكها تجعلها لله تبارك وتعالى حرة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا. قال على أفقر منا يا رسول الله، والله لو بحثت يعني في المدينة المنورة من شرقها إلى غربها فلن تجد أهل بيت هم أكثر حاجة منا. فقال على أفقر منا يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها أي جبليها أهل بيت، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك، أو العرق بفتح العين والراء مكتل ينسج من خوص النخل وكان فيه قدر 15 صاعا وقيل 20. ما معنى هذا؟ أولا، إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرض على هذا الإنسان الكفارات بدأ بكفارة عتق الرقبة. هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال له. قال بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام: فهل تستطيع أن تصوم شهرين؟ قال لا. وعندما وصل إلى الصدقة، وهذه لا يمكن أن نتنازل عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم معينا لأصحابه، فعندما أتي تصدق النبي عليه الصلاة والسلام بهذا العرق من التمر إلى هذا الرجل وطلب منه أن يتصدق به، وذلك إعانة له على كفارته التي اقترفها وعلى ذنبه الذي اقترفه في شهر رمضان. لكن ذلك الفقير عندما وجد يعني هذا مثل ما نقول احنا إفة من خوص التمر، جعل إفة معينة ملأة بالتمر يعني فيها حوالي 15 إلى 20 صاع، هذه مما تكفي إلى إطعام، لأن المد الواحد يكفي إلى إطعامه المسكين. فإذا قلنا مد والصاع 4 أمداد، ف15 × 4 بيطلعوا 60، يعني ما يكفي لإطعام 60 مسكينا. وإذا كان كما قيل أنه فيها 20 صاع، معنى ذلك أكثر، معنى ذلك أن فيها 80 مدا، وهذا فيه توسع. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقال أن فيه رواية أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فأطعمه أهلك، وهذه الرواية حملت على الخصوص في هذا الرجل ولا تتعداه إلى غيره. فأي إنسان وقع في ذلك الأمر فيبقى ذلك الأمر معلقا به حتى يتبرع ويكفر عن فعلته التي فعلها بإطعام 60 مسكينا. ولو شرع في الصوم ثم وجد الرقبة ندب عتقها، يعني الإنسان لم يجد الرقبة فبدأ بالصيام، ثم بعد ذلك مات أحد أقاربه فخلف له رقاب، فهل يندب له أن يعتق رقبة وأن يترك الصوم؟ يمكن ذلك، لكنه لا يجب عليه أن يعود للرقبة، لأنه عندما باشر الصوم كان مفتقدا لهذه الرقبة. كذلك لو شرع بالإطعام ثم قدر على الصوم، يعني انتهى من مرضه مثلا ويستطيع بعد ذلك أن يصوم، ندب له. طيب، فلو عجز عن جميع الخصال المذكورة استقرت الكفارة في ذمته، ما في كفارة معينة، اجت الرقبة عليه أن يعتق رقبة، وصح صومه واستطاع أن يصوم يصوم، استطاع أن يطعم يطعم، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي بأن يكفر بما دفعه إليه مع إخباره بعجزه، فدل على أنها ثابتة في الذمة، لأن حقوق الله تعالى المالية إذا عجز عنها العبد وقت وجوبها، فإن كانت لا بسبب منه كزكاة الفطر لم تستقر، وإن كانت بسبب منه استقرت في ذمته. يعني زكاة الفطر لم يتعد هو فيها، إنما فرضها الله سبحانه وتعالى على المستطيع عند غروب آخر يوم من شهر رمضان ودخول ليلة العيد. فهذه الزكاة، زكاة الفطر، كانت بسبب ليس هو فاعله، رمضان ليس هو فاعلا له الصيام، إنما هو فريضة من الله تبارك وتعالى، وجعل الله زكاة الفطر على المستطيع. إذا فضل الإنسان عنه وعن عياله في يوم العيد وليلته شيء فإنه يتصدق بصدقة الفطر، أما إذا لم يجد فسقطت عنه، لو وجدها في نهاية شوال هل يدفعها؟ خلاص سقطت عنه. أما هذه قام بالجماع هو بنفسه وتعدى فكان سببا إلى الكفارة، عند ذلك لا تسقط هذه الكفارة عليه بحال من الأحوال إلى موته. فإذا استطاع أن يفعل شيئا من الخصال المكفرة يفعلها، وإن كانت بسبب منه استقرت في ذمته، سواء أكانت على وجه البدل كجزاء الصيد وفدية الحلق أم لا، ككفارة القتل والظهار واليمين والجماع ودم التمتع والقران. يعني هذه الكفارات لم يذكر الشيخ الآن الشيء الذي يتعلق فقط بمسألة الجماع، وإنما بدأ وذكر لنا أمثلة. مثلا لو إنسان كان في وقت الإحرام وبعد ذلك رأى نعامة فصادها وهو محرم، ماذا عليه؟ كلفه الله سبحانه وتعالى بالجزاء بمثل ما قتل من النعام. ماذا تشبه النعامة؟ هذه مثلا تشبه الإبل في شكلها، رقبتها طويلة، ساقاها، يعني أقرب شيء من الحيوانات البرية إلى الحيوانات الأليفة الناقة، فتتعلق الناقة في رقبته. مثلا لو صاد غزال، ماذا الغزال؟ ماذا يشبه الماعز تقريبا، فهو أقرب شيء إليه. قال ربنا سبحانه وتعالى هنالك أشياء ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، فإن لم تكن يحكم بها ذو عدل منكم، يجيبوا اثنين بحكمون هذا ماذا يشبه، يشبه كذا وكذا. حتى لو صاد جرادة قالوا تمرة خير من جرادة، يتصدق بتمرة مقابل تلك جرادة، عبارة عن لقمة والتمرة عبارة عن لقمة، واللقمة من التمرة خير من اللقمة من الجرادة. على كل حال هذه الأشياء سواء قتل أو سواء استقرت في ذمته مثلا جزاء صيد أو دم تمتع، مثلا دخل في العمرة وبعد ذلك أدخل الحج عليه دم الآن، فإن لم يستطع عليه صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، يا ترى إذا ترك هذه 3 هل ذهبت أم تتعلق به؟ لا، لو عاد إلى أهل بيته سيصوم 3 أولا ثم يفصل بينها وبعد ذلك يصوم 7 كما قال ربنا تلك 10 كاملة. على كل حال هذه المسائل إذن هي بسببه فلا تسقط بمضي الزمن. فإن قيل لو استقرت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المواقع، يعني الرجل السائل الذي واقع أهله، بإخراجها بعد أجيب بأن تأخير البيان لوقت الحاجة جائز وهو وقت القدرة، فإذا قدر على خصلة منها فعلها كما لو كان قادرا عليها وقت الوجوب، فإن قدر على أكثر رتب وله العدول عن الصوم إلى الإطعام لشدة الغلمة، نعم، وهي بغين معجمة ولا من ساكنة شدة الحاجة للنكاح، ولا يجوز للفقير صرف كفارته إلى عياله. يعني أحيانا الإنسان متى يكون عاجزا عن الصوم؟ بعض الناس لا يستطيع أن يجلس وأن يبقى دون وطئ، فإنه لو كفر عن طريق الصيام لوقع في الكفارة ثانيا وثالثا، لذلك ينتقل بسبب حاجته إلى النساء أكثر من غيره من الصيام إلى الإطعام. السؤال هنا هل يجوز كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل اذهب فأطعمه أهلك، هل يجوز أن نقيس عليه وأن يطعم الفقير أهله 20 أو 15 صاعا من تمر مثلا مقابل تلك الكفارة؟ لا يجوز في حالة من الأحوال أن يصرف الإنسان كفارته إلى من يمون، إلى عياله، إلى زوجته وأولاده وأبيه وأمه وعبده، كل هؤلاء لا يمكن له أن يصرف الزكاة والكفارة إليهم. طيب ماذا تقولون في قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر الذي جاء معنا في هذا الحديث الذي سمعناه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك؟ قال ففي الأم كما قال الرافعي، يحتمل أنه لما أخبره بفقره صرفه له صدقة، وفي ذلك أجوبة أخرى ذكرتها في شرح المنهاج وغيره. على كل حال بعض العلماء يقولون هذه خصوصية، ولذلك ورد في بعض الروايات ولا كخاصة، وهذه الرواية دلت على أنه لا يجوز أن نتعدى في هذا المثال وفي هذا الحديث إلى غير ذلك الرجل الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ لشدة حاجته لأهله فأطعم هو أهله، والنبي عليه الصلاة والسلام وكان أبا رحيما للمؤمنين تصدق عنه صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأجوبة التي أخذها العلماء من هذا الحديث. مختصرها أن هذا الأمر فيه خصوصية ولا يتعداه إلى غيره. إذن ما هي الكفارة؟ عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين. أيضا لا يجوز في هذين الشهرين المتتابعين، يعني يروح يصوم ذو القعدة مثلا وذو الحج، ليش؟ لأنه في يوم الأضحى وأيام التشريق يجب فيها الإفطار، فبده يتحين أيام يجوا الشهرين متتابعين. نعم. كذلك المرأة ليس عليها شيء، فلا يقال ربما مر حيض أو نفاس، لا يقال في هذا الأمر، لأن المرأة الموطوءة إنما عليها فقط أن تقضي يوم وطئها وليس عليها الكفارة العظمى. بعد ذلك قال الشيخ: ومن مات مسلما كما قيد به في القوت، يعني هو كتاب في وشرح على هذا الكتاب، وعليه صيام من رمضان أو نذر أو كفارة قبل إمكان القضاء بأن استمر مرضه أو سفره المباح إلى موته، فلا تدارك للفائت بالفدية ولا بالقضاء لعدم تقصيره ولا إثم به، لأنه فرض لم يتمكن منه إلى الموت فسقط حكمه كالحج. هذا معناه الإنسان، الله سبحانه وتعالى قال في الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. معنى هذا لله على الناس أن يحج المستطيع منهم، أن يحج المستطيع، معنى ذلك مفهوم المخالفة غير المستطيع، ليس الحج واجبا عليه، لكن الاستطاعة إنما تكون من وقت البلوغ وإلى الموت. لنفترض أن إنسان بلغ فقيرا ومات فقيرا ولم يجتمع معه مؤنة الحج، يعني لا يتصور الإنسان مؤن الحج تختلف من بلدة إلى بلدة أخرى. هل إنسان في مكة يمكن كل الحجة تبعه ما بتكلفه 300-400 ليرة، يعني كلها بحد أعلى أحيان، لأنه من الممكن أن يكون في أهل بيته مساء يوم عرفة يكلفه أحيانا مجانا أن يذهب فقط سيرا على قدمه إلى عرفة ثم يعود، يعني نفس الليلة فقط ذهابا وإيابا، فيصل إلى عرفة ويمر فيرمي جمرة العقبة وبعد ذلك يعود فيطوف طواف الوداع وطواف الإفاضة، وهنا يكون قد أتى بمعظم أركان الحج وعليه الحلق، وبعد ذلك ماذا يفعل؟ يرمي الجمرات وانتهى حجه، ويستطيع أن يفعل ذلك ماشيا دون أن يكلفه أي شيء. واحد في بلادنا اليوم يحط له 60-70 ألف ليرة من أجل الحج، فالمسألة تختلف. واحد في بلاد المشرق يحط له 2000-5000 دولار تقريبا، يعني يحط ربع مليون ليرة من أجل أن يحج. فهذه المسائل تختلف باختلاف الأمكنة واختلاف الأزمنة واختلاف يعني أشكال السفر، فربما لا يستطيع الإنسان واحد كل يوم، ربما لا يكون فقيرا في نظر الشرع لكنه ولا مسكينا، لكنه لا يستطيع أن يجمع هذه الثروة من المال، فطيلة حياته كل شهر عم يشتغل له 5-6 آلاف ليرة وبيصرفون، وانتهت حياته ولم يستطع أن يحج إلى بيت الله. عندما يموت هل نقول إنه فلان يعني وجب عليه الحج ولم يحج؟ الله قال على المستطيع، وهذا ليس مستطيعا. طيب السؤال هنا، الصوم أليس هو على القادر؟ الصوم على القادر، فإن استطاع الإنسان أن يصوم صام، وإن لم يستطع كفر، لكن متى يكفر ومتى يقضي؟ القضاء إنما يجب عندما يتمكن من القضاء. أنا أقول ربنا سبحانه وتعالى يجعل فعدة من أيام أخرى، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ما هي العدة من الأيام الأخرى؟ يعني لا يمكن أن يبدأ بهذه العدة من أيام أخرى إلا أن يكون ذلك من اليوم الثاني من شوال. اليوم الأول إجباري فطره، اليوم الثاني هذه عدة من أيام أخرى. إنسان مرض في كل رمضان، وعادة إذا مرض يقضي بعد رمضان، في يوم العيد أو في أي يوم من أيام رمضان انتقل إلى الرفيق الأعلى، هل يكلف أحد من أوليائه أن يدفع كفارة عنه؟ ما صار له وقت ليستطيع القضاء، لذلك لا يكلف في هذه المسألة. لذلك قال: ومن مات مسلما وعليه صيام من رمضان أو نذر في رمضان نذر قال إن أخرج إن شاف الله مريضي أو إن أخرج ذلك السجين من سجنه نعم إلى غير ذلك فلله علي أن أصوم شهرا، لكنه ماذا فعل؟ مات قبل التمكن، هذا كلام قاله في رمضان ومات في رمضان. أو كفارة قبل إمكان القضاء أيضا جامع في رمضان مثلا ولم يستطع أن يفعل تلك الكفارة، تاب إلى الله عز وجل من فعلته ونوى أن يكفر بعد شهر رمضان بأن استمر مرضه صورة المريض أو سفره المباح إلى موته، فلا تدارك للفائت بالفدية ولا بالقضاء لعدم تقصيره ولا إثم به، لأنه فرض لم يتمكن منه إلى الموت، يعني الله سبحانه وتعالى يجعله على المستطيع، فسقط حكمه كالحج. هذا إذا كان الفوات بعذر كمرض، وسواء استمر إلى الموت أم حصل الموت في رمضان ولو بعد زوال العذر. أما غير المعذور وهو المتعدي بالفطر فإنه يأثم. واحد أفطر بدون مرض، الصيام من الله والمرض من الله، لكن إنسان صحيح تماما وأفطر بدون مرض وأثم بهذا الفعل فإنه مات في رمضان، فهل نكفر عنه هذا اليوم الذي أثم فيه؟ نعم، ويتدارك عنه بالفدية كما صرح به الرافعي في باب النذر. وإن مات بعد التمكن من القضاء ولم يقضي أطعم عنه وليه من تركته لكل يوم فاته صومه مد طعام، أطعم عنه وليه لكل يوم مد طعام. كلام طويل على هذا، نقف عن إطعام الولي وسنتابع ذلك في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.